أصدر المجلس الاستشاري لمصالحة الأمة ورقة إنذار يوم العاشر السبت فيما يلي موجز نصها: الخائنة باك كون هي المزمنة بالعداوة على أبناء الأمة المتجانسة تلقي المقضيات الداعية إلى المجابهة بين النظامين كل يوم تقريبا بما يتنافى مع مطالب جميع أبناء الأمة الكورية ورغبتهم في التصالح والتلاحم والتوحيد. تطلق هذه الخائنة المزائم القائلة بإيحاء الإنشقاق الخطير وحالة التغير السريع لمستوى القلق من جهة، ومن جهة أخرى تفتري بلا ورع أو حياء على كرامتنا العليا، وهي تلقي المقضيات الاستفزازية الكبرى القائلة بأمر غير معروف والسياسة العنف. وكذلك تتوسل التعاون في ضغط جمهوريتنا بلا رجل، وهي تتخرص بالشراسة على خط تطوير القطاعين الاقتصادي والأصلية النووية بشكل متوازن لنا بأنه يؤدي إلى العزلة والحلاك الذاتي، وتكشف بصورة علنية مطامعها في توحيد النظامين مثرثرة بالسخافة باستدراج جمهوريتنا إلى التغير والفصل ما بين السلطة والأهالي. لابد للخائنة باك كون هي من أن تكف عن سفسطاتها الباطلة بعد أن تدرك بصواب أن ثرثرتها بإيحاء الإنشقاق وحالة التغير السريع لا تكشف إلا جهلها تجاه نظامنا، وعليها ألا تلجأ إلى المزائم القائلة بالعزلة والحلاك الذاتي بعد أن ترى بصواب الروح اللامعة لجمهوريتنا التي تقفز كالأمواج الهائجة نحو قمة الانتصار النهائي على طريق ينيرها خط تطوير القطاعين بشكل متوازن. وينبغي لها ألا تتشتق باستدراج أحد إلى التغير أو حياة السكان بعد أن تعرف جيدا أن مطامعها في توحيد النظامين هي حلم باطل لا يتحقق إلى الأبد. إننا نسجل كل مزاعمها وجرائمها بحقنا، وسنحكم عليها بصورة أكثر كمالا وبلا رحمة في يوم انتصارنا في الحرب العظيمة لتوحيد الوطن. عما قريب ستذوق الخائنة باك كون هي مدى قساوة عواقب مزاعمها الطائشة الداعية إلى المجابهة.